يوم جابلت ابوها ووعدت لي سمعت الخطوبة قعدت لي يوم جابلت ابوها ووعدت لي سمعت الخطوبة قعدت لي لم قبل تبوها وعدت لي سمعت الخطوبة وعدت لي لم قبل تبوها وعدت لي بالحب الغالي وسعدت لي على باب الحارة مستني على باب الحارة مستني من داخل البيت على باب الحارة مستني من داخل البيت مشغلني عيومات رايحة الحنا فيا وعيني عنها رايحة وجاية عيومات رايحة الحنا فيا وعيني عنها رايحة وجاية عيومات رايحة على الحنا فيا واشوف لحباب لحباب سرحابه بغير عليه يا ناس من اي ومشيت معايا ناس انا طاير وهو شارب. ¡Saluda! يا فرحتي في يوم ما تجيني لرش الكل على سريري. تعالي يا عروسة وباركيني يا غالية عليا وهنيني، يا فرحتي في يوم ما تجيني لرش الكل على سريري. حلاوة الفستانية يا جنينة فستانية، اه يا حلاوة الأمطار والطرحة، ولا يا عروس العروسة. عروس ست الحب شغلات لي بجمالة، واصبحت حيران وكتير محتار. يعني ليلاتي يعني يوماتي انا بحلم بجمالها كمثل بنات العرب بتتعايش بجمالها. طلبت العلوة ليا يا جنينة الولية.